نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش ومن سار على منهجهم واتبع طريقهم من الجاحدين المعرضين عنه الذين لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون من الله الجزاء والثواب، أنهم إذا قرأ عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم كتاب الله الكريم وحجته الواضحة وآياته البينة قالوا له: رد هذا وجئنا بغيره، أو بدله بكتاب آخر يلائم أغراضنا ويطابق إرادتنا من عدم ذم آلهتنا وتسفيه أحلامنا وتنقيص عقولنا. وربما كان قصد الكفار بهذا السؤال التعريض للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن من كلامه، وأنه قادر على الإتيان بغيره وتبديله وتغييره. وقد يكون هذا الأسلوب من تعنتهم وسخريتهم وفجورهم، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ردا على كل مطالبهم: قل لهم يا محمد، ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ ونبي مرسل من الله تعالى، ولا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وتحريم وتحليل وأمر ونهي، وإني أخاف عذاب الله العظيم الشديد الذي أعده للكافرين المخالفين إن خالفت في تبديله أو تغييره أو في ترك العمل به والدعوة إليه. فهذا قول خير الخلق، وهذا أدبه مع أوامر ربه، سامع مطيع مستجيب مذعن. فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز؟ أفلا يخافون عقاب الله وعذابه في ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات ويتضح لهم الصدق بالمعجزات فهم كاذبون في ذلك، فإن الله تعالى قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تبعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده. نور من القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.